بنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد وقام داعيا إلى طاعة ربه، قاهرا أعداءه جهادا عن دينه، لا يثنيه عن ذلك اجتماع على تكذيبه ولا التماس لإطفاء نوره. وهنا لنستمع إلى وداع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أبى إلا ألا يدعنا إلا وقد أودعنا وداعته الغالية في خطبته التي ألقاها في مجمع كبير من الصحابة رضوان الله عليهم، مجمع أن لنظيره أن يعقد من بعد سوى ما كان في غدير خم في طريق عودته من حجة الوداع. يقول صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة حجة الوداع: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. اللهم هل بلغت؟ فقال الناس: اللهم نعم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اشهد. المشفع لدى الزحام وعلى الآل يا كريم، قاب قوسين أو دنا من غنى جنة الهنا، من بنور النبي هنا سار في نهجه القويم. الله الله يا سلام، رب صلي على الختام. الله الله يا سلام، رب صلي على الختام. المشفع لدى الزحام وعلى الآل يا كريم، النبي أمره نبا ذا عشرقا ومغربا، منهجا أمة أبا، ويح من جاءه خصيم. الله الله يا سلام، رب صلي على الختام. الله الله يا سلام، رب صلي على الختام. المشفع لدى الزحام وعلى الآل يا كريم، فارعوي عابد الهوى واهجري السيف والغوى، وارتجي فالق النوى عفوه عنك يا أثيم. الله الله يا سلام، رب صلي على الختام. الله الله يا سلام، رب صلي على الختام. المشفع لدى الزحام وعلى إن مشكاة أحمد أخرجت كل من غدا بالهدى صادعا النداء قبل ميلاده العظيم. الله الله يا سلام رب صلي على الختام. الله الله يا سلام رب صلي على الختام المشفع لدى الزحام.